بقى جثة، كان اسما وله مسمى وله فعل ومش عارف، وبعدين دلوقتي بقى ايه؟ جثة. وبعدين بعد ما يبقى جثة وينحط في الخشبة، حتى كلمة جثة تتنسي، تقوم تقول الخشبة فين؟ الخشبة في ناحية، ما تمده بالخشبة. الله، يبقى إذن كلها ايه؟ كلها مراحل. فسليمان الذي أعطيه ملك وأعطيه معه نبوة، وده حاجة ما حصلش إلا له، يمكن دخلوا شيء من الدخل. وألقينا على كرسيه جسدا، ليه؟ لأننا عايزين نبتلوه ونختبره، لأننا معدين لشيء أسمى من هذا. هو ملك في ظاهر الملك، إنما ده حيبقى ياخد حتة من الملكوت أيضا. ولذلك قوله سبحانه وتعالى: لقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. أناب يعني إيه؟ أناب يعني رجع. رجع إلى إيه؟ رجع إلى أنه بقاش جسد، بقى فيه روح. الله، طب وليه؟ لأنه تنبه إلى إيه؟ لغلطته. يا رجع يعني رجع إلى حالته التي جسد فيه روح، رجع إلى حياته بعد أن عرف الإيه؟ أن عرف السبب في الاختيار. العلماء بقى وخصوصا الإسرائيليات دخلوا في المسألة دي بقى دخول، بقى الفتنة بتاعته كانت إيه؟ وقعدوا بقى يتكلموا. طبعا لم يكن هناك مصادر لعلم الدين إلا التوراة والإيه؟ والإنجيل. إنجيل ما فيش فيه كونيات، والتوراة اللي كان فيها. فقعدوا بقى يقولوا أصل الابتلاء بتاع سليمان نشأ من أنه نسي المشيئة. إيه؟ كان عنده 70 سرية، وبعدين قال: لأطوفن الليلة على 70، وكل واحدة من 70 تنتج ولدا يصبح فارسا. النية بتاعته أن يبقى فارس وجاهد في سبيل الله، زي حكيت لما إيه فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فأحببت حب الخير عن ذكر إيه، لأنها اللي بتعني على الجهاد وإلى آخره، وعدت أطمرها زي ما يقولوا، مسح كده المعرف ومش عارف إيه بتاعه. طيب عال أول قال لك لما قال كده ما قالش إن شاء الله. فبعد ذلك لما جه في الميلاد لم تلد أي واحدة منهم إلا واحدة، قالوا ولدت شقا، ومعنى الشق يعني نص إنسان بالطول كده، بعين واحدة وفتحة أنف واحدة ونص حنك ونص مش عارف كده كتف وإيد ورجل، يعني يعني يعني مخلوق مش معوق، أكثر من معوق شوية، يعني مش كامل التكوين الظاهري حتى. ففطن إلى أنه لم يقل عندما قال ذلك إلى إن شاء الله، فعرفها فما نسيها بعد. فقال بعد ذلك لما أناب، قال له: يا رب أنت عملت فيها كده، لأنني يمكن اتغريت بأنني ملك ونبي، ودي حاجة ما تتش للرسول. أنا عايز بعد ما ابتلتني بقى واختبرتني، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب، وجربني هتلاقيني إيه؟ هتلاقيني وفيت ولا اغترتش بالملك اللي أوسع من ده. أم قال: فسخرنا له الريح. أدي أول إيه؟ حاجة ما كانش عنده في الملك. تجري بأمره رخاء، رخاء لينة نعمة زي المطية اللي تمشي كده هادئة، ما تنطقش صاحبها ولا تجريش بيه توقعه، رخاء. إلا أن المفسرين قالوا كلمة رخاء هنا تتعارض مع قول الله برضه في سليمان: الريح عاصفة. كلمة عاصفة ضد ايه؟ ضد رخاء. قال لك هي معه رخاء، انما هي عاصفة بالفعل، لانها هتستعمل استعمالات متعددة، مرة يكون للحمل، ومرة يكون للفسحة اللي كان بيروح من ايليا يروح اسمها دي كابل. الله، دي فسحة، فلما تمشي فسحة تبقى ايه؟ هينا. تمشي بيه في مهمة حمل أشياء تبقى إيه؟ تبقى عاصفة. فالجهة في الوصف إيه؟ جهة إيه؟ منفكة. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أي رجع عن الجسدية إلى الروح، أو أناب يعني عرف السبب، يعني مرة ينفي أناب في السبب أو أناب في المسبب، الاثنين. قال: رب اغفر لي، أي ما سبب أنك جعلتني جسدا، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. عايز ملك ما ينبغيش لحد، بقى واحد يطلب كده ملك ما ينبغيش لحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الشيطان عمل إيه؟ عرض لي وأنا في ما أصلي،